إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد تكلمنا في حلقتين سابقتين عن ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وتكلمنا بشيء من الإيجاز عن حياته وجوانبها وعن ثناء الناس عليه. واليوم إن شاء الله تعالى سأتكلم عن مفاتيح الكتاب، مفاتيح صحيح البخاري، لأنك لا تستطيع أن تلج بابا إلا بمفتاح. وكتاب الإمام البخاري كتاب بلغ الذروة في الدقة والإتقان وحسن الصنعة، وكما قلت هذا محل إجماع بين أهل العلم جميعا، لا نعلم بينهم خلافا في ذلك. طبعا ده يعني راجع أولا لقيمة صاحبه ووزنه بين أهل العلم، ثم هو راجع إلى سداد فهمه أيضا، وإلى حافظته الكثيرة الواعية. يعني رجل من أهل بغداد قال إن محمد بن إسماعيل لا يحسن يصلي، فبلغه هذا القول فقال: لو شئت ألا أقوم من مجلس هذا حتى أسرد 10,000 حديثا في الصلاة خصوصا لفعلت. رجل يحفظ 10,000 حديث في الصلاة وحدها، فرجل يملك الأدلة كيف يقال أنه لا يحسن يصلي؟ هذا عنده محفوظ، عنده رأس مال، ثم عنده جودة قريحة وسيلان ذهن، فصنف كتابه ليس في مدة يسيرة، يعني مع ثقل هذا الإمام ومع جودة فهمه وسيلان ذهنه الذي ذكرت وكثرة محفوظه، ظل 17 عاما يؤلف في هذا الكتاب، يبدل ويغير ويقدم ويؤخر. فليس من السهل أبدا على رجل يعرف قدر نفسه أن يعترض ببساطة وبسهولة على هذا الإمام. عشان كده لا تجد يجترئ على الإمام إلا الجهلة بس، إنما العلماء لا. وهناك واقعة مشهورة ذكرها ابن عدي رحمه الله عن عدة من مشايخه في كتابه الذي صنفه في أسامي مشايخ، في أسامي شيوخ محمد بن إسماعيل. قال إن البخاري لما دخل بغداد وطار صيته قبل أن يدخل، فلما دخل قالوا: جاء البخاري، جاء البخاري. فجماعة من اللي هم يعني ينتقصون الأفاضل حبوا يعملوا للبخاري اختبار، فأتوا على 100 حديث بدلوا أسانيدها، يعني جابوا الإسناد بتاع الحديث الأول ركبوه على الكلام أو على الحديث الثالث، وإسناد الحديث الثاني ركبوه على العاشر، وهكذا. يعني لم يبقوا إسنادا على حديث إلا بدلوا هذه الأسانيد ويعني وجعلوها على أحاديث أخر في المئة. ودوا المئة حديث لعشرة، كل واحد من العشرة أخذ عشرة أحاديث، وقالوا لما يعني مجلس الإملاء يعني ينتهي الأولان يقوم يقول له ما تقول في الحديث حدثنا فلان عن فلان أو الذي روى فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. بعد ما الأول يخلص العشر أحاديث بتوعه يوم الثاني يجيب العشرة اللي بعدهم حتى تمام المئة. فعلا قام الأول وسأل البخاري في العشرات الأولى، كل ده البخاري يسمع الحديث يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. خلص العشرة الأولى قام الثاني، العشرة بتوع البخاري يقول لا أعرفه في العشرة حتى تمام المئة. في كل ذلك يقول البخاري لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. الجماعة الجهلة حشو المحاضرات وحشو الدروس والكلام ده، هل لك وده البخاري؟ عمالين يقول البخاري والبخاري والكبش النطاح مش عارفين، مش عارف ولا حديث، كل حديث لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. أما أهل العلم فقالوا فطن الرجل، اكتشف الملعوب، اكتشف القصة. بعد ما انتهى العاشر من تمام المائة حديث قال البخاري للأول أما حديثك الأول فإسناده عند الثالث، وحديثك الثاني إسناده عند الرابع، وحديثك الثالث إسناده عند العاشر إلى آخره، حتى رد كل المتون إلى أسانيدها الصحيحة. فما قام البخاري من مجلسه حتى أذعنوا له بالفضل. حافظ ابن حجر العسقلاني يعلق على هذا الخبر فيقول ليس بعجيب أن يحفظ البخاري الصواب، فهذا يعرفه كثير من الناس، إنما العجيب أن يحفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه. النهاردة لما يقول له حديثك الأول إسناده عند العاشر، وحديثك الثاني إسناده عند التاسع أو الثامن، كيف حفظ البخاري هذا كله بمجرد إلقاء واحد؟ ليس العجيب أن يعرف الصواب، فإن الصواب يعرفه كثير من الناس، بل العجيب أن يحفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه. ولذلك لم يقم البخاري من هذا المجلس حتى أذعنوا له بالفضل. أنا أضرب هذا المثل لأبين الفرق بين أهل العلم وبين الجهلة. الجاهل مش فاهم، أول ما يرى شيئا يعترض عليه، إنما العالم هو الذي يعرف مسالك الدلالة فيوفق، يحمل هذا على معنى وهذا على معنى على حسب الأصول الصحيحة. أنا عايز النهاردة طالما هندخل في صحيح البخاري أديك المفتاح، لأنه بدون هذا المفتاح يظل الكتاب مغلقا. عشان كده المحاضرة دي أو هذا الدرس في منتهى الأهمية. ليه؟ سيبنى عليه فهم الكتاب. وأنا العرض أعزي أنبه أن بعض الناس بيخاف أن الكلام يكون مغلقا، يقول لك ده كلام عالي وده كلام عايزين متخصصين. أنا بقول لك لا، أنا لي تجربة، علش يعني أنت ربما يعني تشعر بشيء من الصعوبة في بداية الكلام، لكن أنا لي تجربة طويلة مع الناس في مسألة التدريس والكلام ده، بس أنت انتبه معايا، يعني لا تشغل نفسك بشيء، تتعشى وتروق نفسك والكلام دوت، أول ما تيجي المحاضرة تقعد تعطيني أذنك وقلبك قبل أذنك، ولك علي إن شاء الله عز وجل أن أصيرك مدمنا، بحيث أن هتلاقي نفسك تبرمجت ولا تستطعم إلا مثل هذا الكلام. وأنا أذكر بين يعني يدي كلامي أحدث تجربتين وقعتا لي في هذا الأمر. في مسجدي الذي أدرس فيه في يوم الاثنين أعطي مرة شرحا لصحيح مسلم في اثنين، والاثنين اللي بعديه بدي درس في مصطلح الحديث أي علم الحديث يعني. ولأن عارف أن كثير من الناس يأتون المسجد ويكونوا جددا لأول مرة يحضرون عندي، فمتصور أنه هو كل ما يدخل المسجد يستمع إلى محاضرة يفهمها من أولها لآخرها. فلأنني أعرف هذا فأنبه في درس صحيح مسلم أقول الاثنين القادم إن شاء الله حنشرح مصطلح، وأقول ليه أنا بقول كده علشان ما يجيش واحد يقول لي أنا جاي من بلاد بعيدة ومش فاهم. دائم كل مرة في درس صحيح مسلم أنبه على المحاضرة القادمة. المهم في يوم من الأيام، وكان يوم الاثنين ده بشرح فيه كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير في المصطلح، بعد نصف ساعة من المحاضرة، وكنت بتكلم أياميها في الحديث الشاذ، وده يعني أصعب نوع من أنواع علم الحديث أو من أصعبها. فاتكلمت نصف ساعة، فلقيت واحد كده قام من وسط الحضور وقال لي عم الشيخ أنا بقالي نص ساعة مش فاهم ولا كلمة، قول لي كلام أفهمه، أنا جاي لك من محافظة كذا. طبعا المسجد كله ضحك يعني، ليه؟ لأن أنا بكل مرة بنبه، لكن دي لأول مرة كان يحضر هذا الأخ بعد ما سمع شرايط وبتاعه الكلام ده، قال لك أما أروح إيه أروح شخصيا يعني أحضر مباشرة يعني. فقلت له طيب حاضر، اديني بس 5 دقايق علشان ايه يعني اعدل الاوضاع يعني وهكلمك بكلام مفهوم. كان امامي في سند احد الاحاديث احد الرواة الثقات، فاعتبرت ده نوع من الفرجة لما يعني شفته قدامي في الاسناد، وقلت خلاص ده حيكون مدخلي ان الراجل ده يفهم او يشعر بشيء من يعني الرضا لو فهم الكلام الذي سأقوله. الراوي ده احد شيوخ البخاري برضه، اسمه الضحاك ابن مخلد الشيباني، وكنيته ابو عاصم ولقبه النبيل، وهو مشهور بكنيته اكثر من اسمه، يعني تلاقي دايما في الاسانيد يقول لك أبو عاصم أبو عاصم، إحنا نعرف أنه أبو عاصم النبيل. ووقفت عند لقب هذا الإمام الكبير النبيل. ليه لقب بالنبيل؟ قلت أنه لقب بالنبيل على 3 أقوال. قول الأول أنه كان في مجلس مالك، الإمام مالك صاحب المذهب المشهور، وبعدين وهم قاعدين عند مالك إذا واحد بره المسجد يقول الفيل الفيل الفيل، فكل الجماعة اللي حاضرين خرجوا يجروا من المسجد عشان يتفرجوا على الفيل. طبعا الفيل ده أمل كبيرة يعني، ده الفيل النهاردة لو موجود ماشي في الشارع هتلاقي برضو الناس برضو بتبص من الشبابيك والبلكونات يتفرجوا على الفيل، فما بالك بهذا الزمان يعني، كان الفيل نادر يعني. خرجوا يتفرجوا على الفيل ما عدا مين؟ أبو عاصم النبيل، أبو عاصم الضحاك. فقال له مالك لما لم تخرج كما خرج أصحابك؟ فقال له ما أجد عنك عوضا. فقال له أنت نبيل. خلاص بقى إيه لقب بالنبيل. الحكاية الثانية في لقبه ذكروا أن أبا عاصم النبيل هذا الضحاك كان رجلا له هندام، حب يلبس دايما ملابس جميلة وملابس نظيفة ومكوية كده كويسة. وكان في واحد آخر يكنى بأبي عاصم، بس إيه كان مبهدل كده وفي حاله يعني. فجاء أبو عاصم صاحبنا، صاحب الترجمة اللي احنا نتكلم فيها دي، صاحب الهندام راكب الدابة بتاعته، وأتى لأحد شيوخه يقال له ابن جريج. ابن جريج ده عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، إمام أهل مكة ومن طبقة الإمام مالك برضو. فالمهم جاء أبو عاصم طرق على الباب، خرجت الجارية ودخلت وقالت لابن جريج: أبو عاصم بالباب. قال لها فلان، على التاني يعني اللي هو ماليش هندام، لا، قالت له لا، أبو عاصم النبيل. النبيل يعني إيه؟ اللي هو يعني يركب دابة جيدة ولابس هدوم كويسة وبتاع. فدخل أبو عاصم على ابن جريج وهو يضحك، فقال له: مما تضحك؟ فحكى له حكاية الجارية، فقال له ابن جريج: أنت النبيل. خلاص يبقى أبو عاصم إيه؟ أبو عاصم النبيل. الحكاية الثالثة، ذكروا أنه كان كبير الأنف، كان كبير الأنف. تعرف الأنف ده أعلى شيء في الوجه وأشرف شيء أيضا في الوجه، وانت عارف الأنفة والعزة كده والكبر متاخده من الأنف، الأنفة من الأنف. ولما واحد يحب يعني يوريك أنه أزل واحد يقولك أنا جبت مناخيره الأرض، جبت أنفه في الأرض. وفي بعض الدول الخليج والكلام ده، لما واحد يطلب من واحد طلب يقول له على خشم، على خشم يعني ايه؟ يعني على انف يعني. احنا هنا بنقول على عيني، هم هناك بيقول لك على خشم. فالانف ده حاجه كبيره يعني. فابو عاصم ده كان كبير الانف. المهم انه تزوج، فلما دخل بامراته اقترب منها فقالت له: نح ركبتك عن وجهي. فقال: هذه ليست ركبة، هذا أنف، كل ده أنف. يعني لدرجة أنها تصورت أنها ركبة يعني. فده لقب النبيل بإيه؟ عشان كان كبير الأنف. دي كانت إيه دخلتي للكلام عن الحديث ورواة الحديث والكلام ده. المهم أن الرجل شده بما يسمع، وبدأ يتسلى كده ويحس بيعني إيه أنه هو بدأ ينسجم. أول محاضرة طبعا ما عرفش يفهم كل المحاضرة، لكن طلع بالفايدة دي، وكمان كم فايدة كده في تراجم الرواة والكلام ده. هذا الرجل الآن لا يغادر أبدا محاضرة في المصطلح أبدا، لحد النهاردة، لحد آخر درس يعني أنا ألقيته في المصطلح منذ مدة، دائما يحضر في دروس المصطلح. التجربة الثانية اللي أنا عايز أحكيها حدثت لي في الكويت حوالي 3 سنوات. دعتني وزارة الأوقاف في الكويت لألقي يعني أسبوعا علميا في موضوعات معينة، وعملوا محاضرتين، محاضرة ما بين المغرب والعشاء للعوام أتكلم فيها في معاني الأحاديث، ومحاضرة بعد العشاء لطلبة العلم في علم مصطلح الحديث. والوزارة قالت إن اللي هيحضر مصطلح حديث في حدود 30-40، فجهزوا بتاع 100 كراسة، 100 كراسة بزيادة يعني، على أساس إن إيه ما خطر ببالهم قط أن يزيد العدد عن 100. فلما قعدت بقى بعد صلاة المغرب أدي المحاضرة، المسجد كان عن آخره مليان على آخره. أديت المحاضرة، وبعد ما خلصنا صلاة العشاء الأخ نبه وقال: يا جماعة إن دلوقتي درس في مصطلح الحديث، درس تخصصي، لم يقم أحد من المسجد. أنا أسقط في يدي. ليه؟ أنا في بلدي ما عنديش مشكلة، أنا مجرب بقالي 25 سنة شغال بالنظام ده، لم أغير لا طريقتي ولم أغير منهجي والكلام ده، وبفضل الله عز وجل بعرف أوصل معلومة للمستمع مهما كانت المادة صعبة جدا جدا، بأستطيع مع كثرة الدربة والممارسة بعد توفيق الله عز وجل بقدر أوصل المعلومة للمستمع. لكن أنا في بلد غريب بالنسبة لي، لا أعرف الناس ولا أعرف كيف يستقبلون المعلومة، يعني إيه ضربت أخماس في أسداس، ماذا أفعل؟ قلت خلاص هعمل المحاضرة الأولى عن تاريخ السنة وتاريخ تدوين الحديث إلى آخره. وبدأت في المحاضرة الثانية في اليوم التالي أشرح مصطلح الحديث. لم يقم أحد قط من المسجد. أنا وجدت العوام مش طلبة العلم، لأن قلت لهم هاتوا كل واحد يجيب كراسة وكل واحد يجيب قلم وبتاع عشان تكتبوا الفوائد. أنا كنت أجد العوام هم الذين يحضرون الكراريس والأقلام ويكتبون ما أقول. انتهت العشرة أيام، عملنا ثقافة حديثية كثيرة عند الناس، بدأوا الناس يطالبونني بأن أنا أمليهم أسماء كتب يعملوا مكتبات مش لهم فقط وإنما لأولادهم، لأني تكلمت في ذلك في تلك المحاضرات عن وقف الأولاد لله عز وجل. يبقى عندك ولد وقف، زي ما أنت بتوقف مصحف، توقف سبيل مية، توقف أي حاجة، يبقى عندك ولد وقف لله عز وجل. تقول الولد ده أنا هربيه وهصرف عليه وهيئ له المسائل كلها ليكون من حرس الحدود. واتكلمت في هذا المعنى بما فتح الله عز وجل به. في نهاية العشرة أيام مليتهم بقى إيه؟ أسماء كتب كثيرة. لحد النهاردة لما بتابع مع إخواننا المحاضرات دي ما زال لها الأثر الحميد حتى اليوم. فأنا عايز أقول يعني قصدي أن أرتقي بذوق المشاهد. يعني أنا بعتقد أن العامي يمكن أن يكون مسددا في ذوقه، وأقصد بالعامي من ليس عالما بالشريعة مهما كان عالما في أي فن آخر. وكل إنسان منا عامي في فن من الفنون أو أكثر. أنا عامي في بالنسبة للطب والهندسة والصيدلة والزراعة والتجارة والزرة والكلام عامي، معلوماتي غير موثقة، ما لست حجة في المجال. لو تكلمت بتكلم بمعلومات عامة معروفة يعني. كذلك الرجل اللي بتاع الذرة ولا الطب ولا الهندسة عامي في علوم الشريعة. فأنا لما أقول لسان عامي ما أقصدش أشتمه يعني، أو أقصد أن أنا أحط يعني من مقامه، لا. فقصدي أن أرتقي بذوق المشاهد. ربما يجد المشاهد بعض الصعوبة على حسب استقباله المعلومة في الأول، ده شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي خالص أن يجد صعوبة، لكن إذا صبر نفسه سينفتح له إن شاء الله منجم عظيم يسدد ذوقه ويعلي من قدر فهمه. احنا النهاردة إن شاء الله تعالى عايز أوريكم نموذج من قدر الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. أسبوع الهوت بعض الجرائد تشتم في البخاري، تقول لك البخاري ده بيكره النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قال لك كشف حياته الشخصية. في واحد يحب النبي عليه الصلاة والسلام يكشف حياته الشخصية؟ طب كشفها ازاي يعني؟ قال لك روى أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كانوا يغتسلون من إناء واحد من الجنابة. قال لك ده واحد بيحب النبي يكشف هذا الكلام؟ ايه اللي فيها دي؟ ما الذي فيها؟ انا عايز افهم يعني، هو اللي بيتكلم ده يعني عفيف قوي؟ الله اعلم يكون بيخادن امرأة ولا ماشي مع امرأة ولا الكلام ده، ويجي يتكلم عن العفة ويتكلم عن ويرمي الاحرار. ما الذي فيه؟ لم يقل احد مطلقا ان وصف غسل الجنابة مثلا في خدش الحياء، دي احكام شرعية. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغها للناس وأن يوضحها. وديننا دين محكم، الناس دول الدين عندهم في المسجد فقط لكن لا يحكم الحياة. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. وخد بقى عشرات الكتب اللي هي ماشية على هذا المنوال وتحطب في مثل هذا الجهل المدقع، اللي هو أنتم إن شاء الله بعد ما تعرفوا قدر هذا الإمام ستعرفوا قدر هؤلاء من الجهل أيضا. احنا النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الترجمة. الترجمة لأن فقه البخاري كله في تراجم الكتاب، ايه بقى معنى الترجمة؟ الترجمة المعنى المتبادر اللي احنا كلنا عارفينه النهاردة هو ان تنقل كلاما من لغة الى لغة، تنقل كلام من عربي الانجليزي فرنساوي طلياني اسباني، او من هذه اللغات الى اللغة العربية، او من اللغات دي الى بعضها. دي اسمها ايه؟ اسمها ترجمة. النقل، نقل الكلام من لسان الى لسان اخر. والترجمة معناها الإعراب والتفسير والبيان. يقول لك فلان بيترجم عن مشاعره، بيترجم مشاعره يعني بيفصح عن مشاعره، خلاص. فالترجمة عندنا يبقى معنى الترجمة في من ناحية اللغة العربية يعني هي البيان والتفسير والإفصاح. جميل. الترجمة دي لها ثلاثة أركان. طبعا الترجمة في الاصطلاح، احنا قلنا ترجمة في اللغة، الترجمة في الاصطلاح في مصطلح أهل العلم يعني هي جمع أحاديث لها معنى واحد تحت باب. وطبعا الباب بتفتح الباب عشان تدخل، خلاص. يعني زي ايه مثلا؟ كقول البخاري رحمه الله: باب ما جاء في الصحة والفراغ. ده اول باب في كتاب الرقاق. يقول باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. الكلام بتاع البخاري ده اسمه ترجمة، خلاص. الترجمة دي تحتها نص أو أكثر، والنص ده إما أن يكون قرآنا أو أن يكون حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام أو أن يكون كلاما للصحابة أو التابعين. يبقى النص الثلاثة دول: قرآن، سنة، كلام للصحابة أو التابعين. فيكتب الترجمة ويجيب تحتها أحاديث، زي مثلا أول حديث في كتاب الرقاق حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى لما يقول باب ما جاء في الصحة والفراغ دي الترجمة، تمام. ده الركن الأول. الركن الثاني النص الذي جعل له ترجمة اللي احنا قلناه دلوقتي. يبقى عندنا الترجمة والمترجم له وهو النص، والمترجم اللي هو البخاري. يبقى أي القسمة العقلية يعني لأي ترجمة ثلاثة: المترجم اللي هو الإمام، والمترجم له وهو النص الذي أورده، خلاص، والترجمة وهي الكلام الذي وضعه الإمام البخاري له معنى متعلق بالنص اللي تحته. ولا بد أن تكون الترجمة صحيحة، بمعنى يكون لها علاقة، الترجمة لها علاقة بالنص اللي تحته. يعني ما يجيش مثلا يقول إيه باب ما جاء في الصحة والفراغ ويقول وقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فتقوم أنت تقول إيه العلاقة بينهم؟ ما فيش علاقة بينهم الاثنين. دي اسمها ترجمة فاسدة، لأنه لابد أن تكون هناك مناسبة ما بين الترجمة وما بين النص اللي تحت الترجمة، حتى لو كانت المناسبة خفية يعني، بس لازم تكون هناك مناسبة، خلاص. تراجم البخاري هي التي أعربت وأظهرت لنا فقه الإمام البخاري. أنا هبتدي أديلك أمثلة بقى عشان أعرفك من هو الإمام البخاري. وطبعا ما أعرفش طبعا أجيب كل طايب صنيع الإمام في الصحيح، لأن الحلقة طبعا محدودة، لكن في أثناء شرحنا لكتاب الرقاق إن شاء الله سنبين كثيرا من محاسن تراجم الإمام البخاري رحمة الله عليه. في كتاب مواقيت الصلاة، ركز بقى معايا، لأن البخاري كان من عادته أن يترجم بالشيء الخفي، في تراجم ظاهرة وتراجم خفية. عادة البخاري حتى في في في في كتبه زي كتاب التاريخ الكبير له بيتكلم بالشفرة، عايز واحد يفهمه. البخاري لا يفهمه إلا رجل سيال الذهن، لكل شغله بالشفرة أو أغلب شغله بالشفرة. اسمع بقى، شوف بقى الكلام اللي جاي ده في كتاب مواقيت الصلاة، كتب كده: باب من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس. أورد تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فليتم صلاته. أهو النص ده مباشر للترجمة. هي الترجمة إيه؟ باب من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، يعني ما حكم صلاته؟ أنت عرفت حكم الصلاة من الحديث اللي جاب. إذا أدرك أحدكم ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وفي اللفظ الآخر فقد أدرك. تمام كده؟ يبقى الترجمة دي مباشرة مع الحديث ولا لا؟ نعم مباشرة مع الحديث. الحديثين اللي جايين بقى الإشكال فيهم: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا من صلاة العصر إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فاعترض أهل الإنجيل وأهل التوراة، قالوا: ربنا كنا أكثر عملا منه وقد أعطيتنا قيراطا قيراطا، يعني وكانوا أقل منا عملا وأخذوا قيراطين قيراطين. فقال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. ده حديث ابن عمر. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما على عمل من الصباح إلى الليل، ويعني اشترط العمل ووضع الأجر. اليهود عملوا إلى نصف النهار ثم قالوا: لا حاجة لنا في أجرك، وتركوا العمل. النصارى عملوا من صلاة الظهر إلى العصر ثم قالوا: لك ما عملنا، يعني مش عايزين حاجة ومش هنكمل. ثم عملنا من صلاة العصر إلى غروب الشمس فاستوفينا أجر الفريقين جميعا. طيب أنا عايز بقى تسأل السؤال الآتي: ما هي علاقة الترجمة بالحديثين دول؟ باب الترجمة، بقولها تانه، باب من أدرك ركع سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس ما حال صلاته؟ صحيحة ولا لا؟ جاء الجواب في حديث أبي هريرة الأول، خلاص، أي فليتم صلاته أو فقد أدرك. طب دي ماشي مفهومة، الترجمة مع حديث أبي هريرة ماشي الحال، لكن ما علاقة من أدرك ركعة من صلاة السجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس بحديث ابن عمر وحديث أبي موسى؟ يجي واحد مش فاهم، مش عارف يوصل لمراد البخاري، يقولك دي ترجمة فاسدة، لأن الحديثين دول ملهمش علاقة بالتبويب، ملهمش علاقة بالترجمة. تعرف البخاري لماذا وضع هذين الحديثين؟ شوف في حديث ابن عمر لما اعترض اليهود والنصارى ازاي كانوا اقل عملا منا واكثر اجرا، ربنا لهم ايه سبحانه وتعالى: هل ظلمتكم من اجوركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. طيب، رجل أدرك ركعة واحدة من صلاة العصر بعد ما قام عشان يجيب الثانية أذن المؤذن لصلاة المغرب، الثلاث ركعات اللي هيجيبهم من العصر وقعوا في وقت العصر ولا وقعوا في وقت المغرب؟ طبعا وقعوا في وقت المغرب. العدل ان الثلاث ركعات دول يروحوا عليه، ما ياخدش اجرهم. ليه؟ لانه اوقعها في غير الوقت، لا سيما اذا تذكرنا قول الله تبارك وتعالى: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اي موقت بوقت، الوقت اول وقت اخر، تصليها قبل الوقت لا تصح، تصليها بعد الوقت لا تصح إلا بعذر. تمام؟ يبقى العدل إنك تاخد ركعة واحدة فقط، أجر ركعة واحدة وثلاث ركعات يروحوا عليك. فكان من فضل الله سبحانه وتعالى أنك إذا أدركت ركعة في الوقت وهب لك أكثر الصلاة كأنك صليتها في الوقت. فيريد أن يقول إن الله تبارك وتعالى يعامل هذه الأمة بالفضل لا بالعدل، بالفضل لا بالعدل. هي دي المناسبة التي أورد الإمام البخاري هذين الحديثين من أجلهما في كتاب المواقيت تحت هذا التبويب الذي ذكرته لكم. أحيانا الإمام يورد الترجمة بصيغة الاستفهام، زي مثلا الترجمة التي أوردها في كتاب الأحكام من صحيح قال باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. طب ليه البخاري بيورد الترجمة أحيانا بصيغة الاستفهام؟ لأن المسألة فيها خلاف، مع أن رأي البخاري الذي يرجحه يكون ظاهرا من الأحاديث أو النصوص التي يريدها تحت هذا التبويب. احنا بنقول الترجمة لها كم ركن؟ لها ثلاثة أركان. أنا بس عايزك تركز معايا، أول محاضرتين كده تلاقي دمهم تقيل، بس ده المفتاح، ده المفتاح اللي انت هتفهم الكتاب كله إن شاء الله إذا فهمت هذا الكلام. وأنا بعيد وزيد وما عنديش مانع أكرر أكثر من مرة، الترجمة لها ثلاث أركان. الركن الأول المترجم اللي هو البخاري، الركن الثاني المترجم له اللي هو النص، الركن الثالث الترجمة نفسها. طيب باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، دي اسمها ايه؟ دي اسمها الترجمة. طب من اللي ترجم؟ من اللي كتب الآية الترجمة دي؟ البخاري. يبقى عندنا لحد دلوقتي ركنين اهو، البخاري والترجمة اللي هو وضعها بابه كذا كذا اللي احنا قلناها دلوقتي. يبقى الركن الثالث وهو ايه؟ النص اللي انا ترجمت له. تمام. الإمام البخاري أورد تحت هذا التبويب ثلاثة أحاديث فيما أذكر، يعني الحديث الأول حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه كتب إلى ابنه وهو بسجستان وكان قاضيا، قال يا بني لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان. نرجع للترجمة، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. الجواب إيه؟ يقضي وهو غضبان أو يفتي؟ لا، الحديث بيقول لك أو لا يقضي أحدكم بين اثنين وهو غضبان، خلاص الترجمة مباشرة. طيب ذكر تحتيه حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لا أدرك صلاة الغداء مما يطول بنا فلان. ودي من العجائب، المفروض كل ما يطول كل ما الواحد يدرك، إنما إمتى الواحد ما يدركش الصلاة؟ يوم ما يكون الإمام بيقرأ بيقول هو الله أحد وأم يخلص في خمس دقائق، يقولك أنا ما أدركتش. طب هو هنا بيقولك إيه؟ أنا لا أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. إزاي دي؟ قال لك بيطول قوي فما بيرضاش ينزل يصلي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. فنعتذر عن هذا العطل الفني ونرجع إلى الكلام الذي كنا فيه. كنت أتكلم عن تبويب الإمام البخاري في كتاب الأحكام بقوله باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، وذكرت أن الإمام رحمة الله عليه ذكر ثلاثة أحاديث تحت هذا الباب. الحديث الأول حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أرسل إلى ابنه بسجستان قال له يا بني لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضي أو لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وبعدين ذكر تحته حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه في الرجل الذي اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكاد يدرك الصلاة مما يطيل فلان. قال أبو مسعود رضي الله عنه: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا منه في موعظة يومئذ، وقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيما رجل صلى بالناس فليوجز، فإن فيكم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وأورد أيضا حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، قال: فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ليمسكها وبعدين حتى تحيض ثم تطهر، فإن شاء أن يطلق فليطلق، أي أنه يطلق في طهر لم يمسها فيه. طيب دلال بقى الحديث إيه؟ الحديث الأول حديث أبي بكر أنهى المسألة: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. طب حديث أبي مسعود فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا بسبب تطويل هذا الإمام، وأنه تغيظ على ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض. وفي حديث كمان لزيد بن خالد الجهني، بس الإمام البخاري أورد هذا الحديث في كتاب العلم، قال: باب الغضب في الموعظة والتعليم وإذا رأى ما يكره. وأورد أحاديث منها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في اللقطة، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، واحد وجد مالا يعمل فيه، قال: عرفها، عرف عفاصها ووكاءها. تعرف الوكاء؟ الحبل اللي بتشد به القربة. العفاص اللي هو الجلد، يعني مثلا لو انت لقيت محفظة فيها فلوس، العفاص اللي هو لون المحفظة من جلد من قماش، الوكاء ان هي بسوستة مثلا او انها مربوطة بحبل. الصفة الخارجية للذي وجدت، عرف عفاصها ووكاءها سنة، فان جاء ربها اي صاحبها وإلا فاستمتع بها، يعني جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها، فإن جاء ربها بعد ذلك، جاء بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة بعد عشرة، ردها إليه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وضالة الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني خذها. ليه؟ لأن أنت إذا وجدها صاحبها ماشي، أو أنت هتاخدها ماشي، أنتوا الاثنين ما خدتوهاش الدبها ياكلها، لأن الغنم قليلة الحيلة لا تستطيع أن تصول ذئبا. فقال له: يا رسول الله، وضالة الإبل؟ قال: فاحمرت وجنتاه، أي من الغضب، وقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجرة، فذرها حتى يأتيها ربه. معها حذاؤها وسقاؤها، الحذاء اللي هو الخف، تعرف الجمل سريع جدا، يعني ممكن لو في وحش، أسد، ذئب، نمر، فهد، أي حاجة، ممكن يقاوم وممكن يجري وممكن يفلت. وفي نفس الوقت معه غذاؤه وطعامه وشرابه، ممكن يغيب 20 يوم بدون ما يأكل ولا يشرب، ياخد من المخزون يطلع ويجدر ويبلع تاني والكلام ده. طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام غضب في ضلة الإبل؟ لأن الأصل في أموال الناس العصمة، مش حد ياخد حاجة حد أبدا. طالما أن الجمل فيه مظنة أن ينجو، وأن هو المدة تطول به حتى يبحث عنه صاحبه ويجده، مالكش دعوة بيه، ما تقربش منه. ليه؟ الأصل في أموال الناس الإيه؟ العصمة. طب النبي صلى الله عليه وسلم أهو لما سئل عن ضالة الإبل غضب حتى احمرت وجنتاه من الغضب. طيب إن ده ممكن يبقى فيه شيء ظاهري من التناقض، طب هل يفتي؟ نرجع لتبويب البخاري بقى، هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ الإمام أورد أحاديث كأنها متعارضة، الأول لا يقضين أحكم بين اثنين وهو غضبان، وبعدين جاب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان غضبان فيها. شوف بقى البخاري ودقة البخاري. أليف التبويب، ربما أنت تكون ما خدتش بالك، وربما يكون بعض إخواننا خد باله من تبويب البخاري. البخاري ذكر حاجتين في التبويب، قال باب هل يقضي أو يفتي. أصبح عندنا قضاء وعندنا فتوى، فنص في القضاء أنه لا يجوز أن يفتي وهو غضبان، أما في الفتوى فيجوز أن يفتي وهو غضبان. أدي تحليل المسألة. فالبخاري رحمة الله عليه عايز بقى ينبه على المسألة دي، عشان كده ما كان ممكن يقول لك باب لا يقضي وهو غضبان. في بعض الناس بيخلط ما بين القضاء وما بين الفتوى، ودي مسألة طالما جت مناسبتها عايز ينبه عليها. يجي واحد يسألني سؤال فيقول لي مثلا في الطلاق أو في أي مسألة من مسائل، ويا بالذات مسألة الخصومات عموما، يجي يقول لي أخويا ظلمني وأخذ مني كذا كذا كذا، فأنا كده من وراه قمت واخد حاجة معينة كده خلصت بقى حقي، أنا غلطان؟ أقول له لا، ما أنتش غلطان. يجي أخوه يقول لي أنت إزاي تفتي وتقول له ياخد حاجتي من غير ما ترجع لي؟ خلاص؟ لا، ليس من شرط المفتي أنه يجيب الطرف الثاني، لا، اللي يجيب الطرف الثاني القاضي اللي وراه جهة تنفيذية هتنفذ الحكم. يعني أنا لو قلت مثلا بين اثنين الفتوى كذا كذا كذا، ممكن واحد يطوح بكلامي ويمشي يقول لك أنت كلامك مش عاجبني، إنما القاضي في المحكمة لما بيعمل حكم في دولة وراه، في جهة تنفيذية بتروح تنفذ الحكم، تروح تقبض على المتهم أو تروح تاخد الحق ده تنقله لده أو الكلام ده، القاضي لابد أن يسمع للجهتين القاضي، إنما المفتي لا. طبعا ده له دلائل في الإفتاء، مثلا حديث عائشة في الصحيحين قالت جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن آخذ من ماله بغير إذنه أو بغير علمه؟ بخلان عليها، عايزة فلوس ما بيديلهاش فلوس، أمد إيدي في جيبه أخذ فلوس من وراه؟ إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما قالهاش لا، هاتي لي أبو سفيان عشان نعمل مواجهة ونشوف انت كلامك صحيح ولا لا، ولا انت بتدعي عليه ولا الكلام ده. لا، دي فاتوا، انما الحكم هينقل حق واحد لواحد، لازم يكون الاثنين موجودين. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا بقوله إنما أنا بشر، لما قالوا اثنين متخصمين كل واحد يقول ده حقي ويقول ده حقي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه قبل ما يقضي؟ قال لهم إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من الآخر، يعرف يتكلم وكويس ومرتب نفسه في الكلام، والتاني عنده عي في الكلام مش معروفش تقول ثلاث كلمات مع أنه صاحب الحق، والتاني مالوش حق بس مرتب كلامه كويس، وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. فبكى كلاهما وقال حقي لأخي يا رسول الله. كل واحد من هؤلاء طالما سأل فيها نار حقي لأخي يا رسول الله. أنت تأخذ الحق منه هتستمتع به شوية وتسيبه للورثة، وبعدين أنت اللي تسأل عنه يوم القيامة؟ لا، ما فيش حد غالي لدرجة أنك تدخل النار عشانه يعني. فبكى كلا الرجلين وقال حقي لأخي يا رسول الله. طب واحد يجي يقول لي طب ما هو في حال هند بنت عتبة أبي سفيان، ما هو برضو في انتقال من فلوس من واحد للتاني. أقول له لا، امرأة أبي سفيان لها حق في النفقة، وأبو سفيان كما في هذا الحديث لم يعطيها حقها في النفقة فبتاخد حقها. العلماء احتجوا بهذا الحديث كالبغوي أبي الحسين وغيره على أنه إذا كان لإنسان حق معلوم عند آخر وهذا الآخر جحد هذا الحق ولم يعطه إياه، جاز له أن يأخذ حقه من هذا الآخر بأي وسيلة بدون علمه بشرط يأخذ حقه بس، أنه يجوز له ذلك بشرط أن يكون له حق أكيد، ها؟ عشان ما يبقاش متوهم أنه له حق وروح يشتغل، لا، بشرط أن يكون له حق أكيد. يبقى أنا عندي دلوقتي قضاء، وهو القاضي المعين اللي وراه قوة تنفيذية هتنفذ الحكم، ده لازم يكون الاثنين موجودين. وعندي فتوى لا يلزمني كمفتي إن أنا آتي بالطرف الآخر، وإلا تعطل باب الفتوى إذا كان لابد أجيب الطرفين. يبقى الإمام البخاري فرق أهو ما بين الاثنين، هل يقضي أو يفتي وهو غضبان؟ بان لنا رأي الإمام البخاري أنه لا يقضي وهو غضبان، ويجوز له أن يفتي وهو غضبان. طب لما المسألة بين كده، أمال ليه قال هل؟ لماذا لم يجزم بالحكم فيما يتعلق بالقضاء؟ لا سيما أنه في كتاب العلم قال باب الغضب في الموعظة والتعليم، فجزم بالحكم أن يجوز الغضب عشان الأحاديث الموجودة دي. أنا قلت أن الإمام البخاري أحيانا يورد الترجمة بصيغة الاستفهام إذا كان الحكم فيه أخذ ورد. أحد أقران الإمام البخاري وهو الإمام أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن، صاحب السنن النسائي المشهورة، له رأي مخالف في المسألة دي. ففي كتاب القضاء له في آخر سننه قال باب الرخصة للحاكم الأمين أن يقضي وهو غضبان. أشوف ده على خلاف الكلام اللي احنا بنقوله. ثم أورد الإمام النسائي حديثا يحتج به على الترجمة اللي هو عملها دي، إن القاضي يجوز له أن يفتي، يجوز له أن يقضي وهو غضبان. أورد حديثا هو في الصحيحين أن الزبير بن العوام رضي الله عنه اختصم مع جار له من الأنصار ممن شهد بدرا في سقيا الأرض، أرض الزبير العوام في العالي وأرض الأنصار منخفضة، وما كانش عنده ما لا موتورات ولا حاجات ترفع المية، فالمية المفروض تبقى كثيرة وقوية عشان توصل لفوق. فالزبير بيتناقش مع الأنصار، قال له لا أنا أسئل أول لأن أنا أرضي في العالي، وإنت لو سئلت قبلي أرضك في الواطي هتستوعب المية كلها، أنا مش عارف أسئل. الأنصار قال له لا لازم أسئل الأول، قال له لا خلاص يبقى في الحالة دي إحنا إيه هنحتكم للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عارف المسألة قال اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فالأنصاري ما عجبوش الحكم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك، اللي هو علشان الزبير ابن عمتك، تقوم تحكم له علي؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، وقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء، ده مش هيسقي، اترك الماء هتصل الى الجدر اللي هو الحائط. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هذا ان انت حبيته عشان ابن عمتك؟ فغضب وقضى واستوعب للزبير حقه في اصل الحكم ومنع الأنصار. قال الزبير بن العوام: فأحسب أنه نزلت هذه الآية فينا في الواقعة دي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإمام النسائي بيقول له القاضي النبي صلى الله عليه وسلم قضى وهو غضبان. طبعا الإمام النسائي يتعقب في مثل هذا، ليه؟ لأنه ليس كل أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم، غضبه كرضاه، إن غضبه لا يزيله عن الحق لأنه معصوم. والدليل على ذلك الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وأحمد وصححه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: كنت أكتب كل شيء يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يرضى ويغضب، أي قد يقول في غضبه ما لا يقوله في رضاه. قال: فأمسكت. لو النبي صلى الله عليه وسلم غضب ما يكتبش، خشية أن يقول شيئا لا يريده بسبب الغضب. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. خلاص، يبقى غضبه كرضا سيان في الحق، في الرضا يكون حاله على غير حاله في الغضب، الغضب يبقى عنده موجدة وهو يتكلم بخلاف الرضا، لكن لا يقول إلا حقا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، سواء في الغضب أو في الرضا. الإمام النسائي أجرى الحكم على عمومه، احنا بنقول لا، غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي وهو غضبان. ليه؟ لأنه لما بيقضي وهو غضبان يزيله هذا عن الإنصاف، يزيله عن الإنصاف، ويجري مجرى الغضب كل ما يخرج المرء عن الحق. يعني لو عايز ينام، يعني النوم كابس عليه خالص ومش قادر، مش واعي للكلام ده، لا يجوز. لو سكر أو شرب أو أكل الحشيشة أو عمل أي حاجة تخل بعقله لا يجوز له، لا يجوز. الفرح الشديد الذي قد يزيل المرأة عن طبعه لا يجوز له أيضا أن يقضي وهو شديد الفرح إذا كان يزيله عن الإنصاف، شديد الغضب بالنص. يعني كل ما ذكرته إنما يكون بالقياس لجامع العلة المشتركة، وهو أن يزيله عن الإنصاف بين الغضب وبين ما ذكر. يبقى الإمام البخاري لما يبقى يقول بابه هل يقضي أو يفتي وهو غضبان، يبقى الإمام البخاري له ملحظ في المسألة دي. اللي ما ياخدش باله من الموضوع يوم يقول إيه؟ لا، كده البخاري متناقض، لأن أورد أدلة متناقضة في الباب الواحد. برضو بيقول إيه؟ بابه الإمام البخاري برضو، بابه هل يقال مسجد بني فلان؟ يعني واحد بنى مسجد عايز يسمي المسجد باسمه، هل هذا جائز؟ أورد فيه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني الزريق. وذكر ابن عمر أنه كان بيسابق في المسألة دي. الحفياء اسم مكان، ثنية الوداع اسم مكان، مسافة من هنا لهنا سبق خيل، خلاص الخيل بتجري وبال بعضها، خيل المضمرة اللي ملهاش بطن التي لم تضمر اللي لسه أكلت ولها كرش والكلام ده ولسه هيجففوها ها ويخلوها مضمرة برضو عشان مسائل الكر والفر والكلام ده. فالرسول عليه الصلاة والسلام، فابن عمر بيقول الخيل التي لم تضمر كانت المسافة من ثنية الوداع إلى مسجد بني الزريق، أو ده النص في المسألة. طيب الإمام البخاري لما قال بابه هل يقال مسجد بني زريق بعد ما جاب الحديث ده، انت حديث في رأي البخاري يجوز ولا لا؟ طبعا واضحه، واضح ان البخاري لا يرى بأسا ان ينسب المسجد الى بني. ايه الدليل في المسألة دي؟ قال لك مسجد بني زريق. طب البخاري ليه اوردها بصيغة الاستفهام؟ علشان المسافة خلاف. يعني إبراهيم النخعي أحد الفقهاء الكبار من أهل الكوفة فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف كان يكره أن يقال مسجد بني فلان، ويتلو قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فاعترض بالآية. فالعلماء ردوا، الجمهور يعني رد وقال هذه لما أقول مسجد بني فلان أو مسجد فلان هذه إضافة تمييز وليست إضافة ملك، لأن لو قلنا مسجد فلان هو يقدر يعمل فيه اللي هو عايزه؟ لا، المساجد لها حرمات والمساجد لها أحكام. صح اسمه مسجد بني فلان بس ما يقدرش يعمل جوه المسجد حاجة منهي عنه أن يعمله. فالمسألة كلها مجرد تمييز فقط لا أكثر، مش إضافة ملك. زي ما احنا مثلا بنقول في أو بنذكر في الأحاديث اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبعض الصحابة يا بني، كما قال المغيرة للمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه لما كان بيسأله عن الدجال كتير كما في صحيح مسلم، قال ما ينصبك منه يا بني. طب ما يجي واحد بقى من اللي هو بياخد المسائل على ظهر يقول لك لا الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ يقول لقول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فازاي يقول له يا بني هو مش أبوه؟ ولقوله تعالى ادعوهم لآبائهم، وطبعا هو لما يقول لي يا بني له مش ابن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول لك او حصل تعارض زي الجماعة اللي هم عملين يعترضوا على البخاري وبنفس الاسلوب اللي انا بتكلم بيه دلوقت. يعني واحد بيعترض على حديث متفق عليه، انا مش عايز اخرج يعني الموضوع بس او الشبه بيجيب، يعني يقول لك حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قال لك حديث ده مكذوب، مع أن هذا الحديث متواتر عن أبي هريرة روى أكثر من 24 تابعي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه مع أبو هريرة جابر بن عبد الله أنس بن مالك عبد الله بن عمرو بن العاص حوالي 18 صحاب كمان اللي روى الحديث ده، يعني متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، متواتر عن أبي هريرة. قال لك الحديث ده مكذوب. ليه مكذوب؟ قال لك لأن ربنا عز وجل يقول لا إكراه في الدين، يبقى إزاي أمرت أن أقاتل حتى أقول لا إله إلا الله والآية بتقول لا إكراه في الدين، ويقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقول الله عز وجل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ويجيب لك الآيات دي ويقوم يعترض على الحديث بالقصة دي. طبعا ده زي ما قلت لك ما يعترضش على البخاري إلا جاهل مش عارف حاجة بسرعة كده، عشان برضو ما نسيبش الناس حيث بيصة أو ما أذكر شو هسيبهم. هل في تعارض؟ لا ما فيش تعارض. ليه؟ لأن الناس هنا في الحديث أمرت أن أقاتل الناس. الناس دول عبارة عن كم صنف؟ الصنف الأول المؤمنون، الصنف الثاني المنافقون، الصنف الثالث الكفار، تمام؟ يبقى أمرت أن أقاتل المؤمنون؟ لا طبعا. طب أمرت أن أقاتل المنافقين؟ لا طبعا. ليه؟ لأن المنافق يقول لا إله إلا الله حتى لو كان يبطن الكفر. يبقى مين اللي باقي في الناس؟ الكفار. وهذا منصوص رواية النسائي، أمرت أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله. يبقى ده الناس دي وإن كان ورد على صيغة العموم لكن يراد به الخصوص. الكلام طبعا طويل في المسألة دي، ربما يعني تأتي مناسبة نتكلم فيه، لكن عايز أقول لك يقول لك لا ما يجيش يا بني علشان ما كان محمد أبا أحد من رجاله. لا يعترض على البخاري مثل هذا. فالإمام إبراهيم النخعي قال لك الآية وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قال لك ده معارضة. الجمهور قال لك لا ما فيش معارضة، يبقى حصل نوع من الجمع. فالبخاري لما يقول بقى هل يقال مسجد بني فلان؟ آه يجوز أن يقال مسجد بني فلان، وإذا كان هذا يقال في المساجد فمن باب أولى أعمال البر. واحد عامل مستشفى، واحد عامل دار مثل الأيتام، واحد عامل أي حاجة فقام كاتب اسمه عليه، لا بأس بذلك. إذا كان في المسجد جائز ففي غيره أجوز. برضو يقول لك إيه الإمام البخاري في كتاب الطهارة بابه هل يمضمض من اللبن؟ يعني أنت شربت لبن وبعدين متوضي عايز تروح تصلي تتمضمض؟ أورد فيه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. يبقى باب هل يمضمض من اللبن؟ رأي البخاري بعد ما أورد الحديث يتمضمض ولا لا؟ آه. ليه؟ ما هي العلة؟ قال لك له دسم. يبقى كل ما يجري مجرى اللبن زي الطبيخ اللي عليه سمنة أو اللي عليه زيت ده عبارة عن دسم، كل شيء فيه دسم يبقى في الحالة دي يتمضمض. لكن الإمام الترمذي نقل في السنن إن هذا الأمر أو إن هذا الحكم على الاستحباب، واحتج الحافظ بن حجر بحديث رواه أبو داود عن أنس بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبن ولم يتمضمض. بشوف الإمام رحمة الله عليه يوم يورد لي كما قلت الترجمة بصيغة الاستفهام برضه عشان يبين جريان الخلاف في المسألة. طبعا البخاري يعني في هذا الباب سماء، أغلب تراجم البخاري خفية عشان كده أهل العلم اختلف فيه. بعض العلماء زي الإسماعيلي أو غيره بيعترض على البخاري، أبو الوليد الباجي أكثر الناس اعتراضوا على البخاري في مسألة التراجم. العلماء يقولوا لا أنت ما خدش بالك البخاري يقصد كذا وكذا. ليه؟ لأنه زي ما قلت لكم من قليل في بداية الحلقة البخاري كان بيتكلم بالشفرة، كان عنده بيحب يشغل الطالب يشغل ذهنه، وكان يحب التراجم الخفية. 17 سنة البخاري يؤلف في الكتاب مع سيلان الذهن وسعة المادة العلمية اللي عنده. يجي واحد لا دارس أصول الحديث ولا دارس أصول فقه ولا عنده أي فكرة عن أي حاجة ويقول لك البخاري ده غلطان والبخاري ده ما بيفهمش وجناية البخاري على سيد المرسلين، كلام العك اللي احنا سمعينه النهاردة ده. وإن شاء الله طبعا يعني البخاري التراجم بتاعته تصل تقريبا إلى 20 نوعا من التراجم، وممكن كل نوع من هذه الأنواع ممكن يبقى تحتها برضو أنواع أخرى فرعية من التراجم. ده كله بإذن الله الكريم في الحلقات القادمة. وإحنا بنتكلم بقى عن الترجمة بأركانها الثلاثة مع كل حديث برضو جايز نجيب لها نظائر من كتاب البخاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وأنا الحقيقة مش قادر يعني أوفي الموضوع يعني حقه في هذه الحلقة، لكن إن شاء الله لعلي أبسط يعني شيئا من هذا. وبرضو أنبه إن أنا من طريقة في الشرح، شرح البخاري، أقرأ الحديث كله سندا ومتنا، ممكن من خلال الإسناد نذكر بعض قواعد علوم الحديث. من عايز أعمل ثقافة أصولية عند الجماهير، ثقافة أصولية، ثقافة أصولية في الحديث وثقافة أصولية في الفقه، يعني عندنا أصول فقه عندنا أصول حديث، أبسطها جدا بحيث أن احنا نحط قواعد ترتب زي ما قلت لك نرتب الدرج ده، بحيث لما يبقى عندك نوع من السداد في الفهم. فهذه الثقافة أنا مضطر أبسطها جدا. طبعا أخواننا من أهل العلم ممكن حيلاقي أن أنا يعني ممكن أتسامح في تبسيط المعلومة، طبعا ليه؟ لأن أنا بكلم عوام غير متخصصين، وإلا أنا لو قاعد في وسط حد من أهل العلم لازم أستخدم مصطلحات أهل العلم، وقد تكون هذه المصطلحات مغلقة عشان أفسرها عايزة حلقة مثلا. فبحاول بقدر المستطاع أن أنا أنزل بالتعبير حتى وإن لم يكن دقيقا من جهة الإصطلاح يعني، بس بغية أن أنا أبسطه لعوام الناس. طبعا شيئا فشيئا فشيئا مع ارتقاء الذوق بإذن الله الكريم ممكن أستخدم كلام أهل الإصطلاح. وزي ما قلت لك بس أنت ركز معايا وأنا إن شاء الله أخليك مدمن، يعني بعد ما يعني تمشي معايا في الحلقات هتحب جدا جدا علم الحديث. وأنا زي ما قلت هو يعني ستشعر أو سيشعر المشاهد أنه كان أعمى ثم أبصر بعد ما يعرف بقى إيه شيئا من علوم الآلات، علوم الحديث وعلوم أصول الفقه. وطبعا يعني باقي على حق أظن في حدود نصف ساعة، فإن شاء الله نتلقى بعض الاتصالات من إخواننا. ليه؟ لأنهم بقى لهم يبدو مدة طويلة على الهاتف يعني. نعم في اتصالات؟ طيب نعم تفضل. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. نعم يا اخي تفضل. الله خير يا شيخنا. الله يحفظك تفضل. بعد اذن حضرتك عندي سؤالين. نعم. السؤال الاول حضرتك بالنسبه للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. نعم. كان في بعض الناس بيحتجوا بالحديث اللي فيه ان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عندما اما المصلين وشعر بان الرسول خلفه في الصف رجع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يعني قف مكانك، لكنه عارض الأمر ورجع، وبعدين قال ما كان لابن أبي قحافة أن يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يعني إن بعض الإخوة دي قالوا أن إذا تعارض الأمر مع الأدب نقدم الأدب، فهل هذه المقولة صحيحة يا شيخنا؟ طيب. وبالنسبة للسؤال الثاني اللي حضرتك عندي لقصة ثعلبة ابن حاطب. ودايما نسمعها على المنابر يوم الجمعة وكده بأنه منع الزكاة ولم يؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولوا أن الآية نزلت فيه اللي هي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فكنت عايز أعرف قصة الرواية حضرتك، هل هي صحيحة هذه الرواية أم غير صحيحة؟ قصة أن ثعلبة ابن حاطب صحابي. نعم. حضرتك طبعا حضرتك له سؤالين، بس في سؤال تاني ده هو يعني السؤال هو رجاء اصل يعني حضرتك اصل حضرتك ان تدعو لي دعوه خاصه. ربنا يبارك فيك يا اخي، اسال الله ان يزيدك فهما وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم غيره. نعم السلام عليكم ورحمه الله. نعم السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب غير. طيب أجاوب. طيب طيب طبعا بالنسبة لي يعني الحال الأخ جزاه الله خيرا يعني وضع يده على مشكلتين كبيرتين. مسألة إذا خالف الأدب الأمر، هو اللي سمعه ان هو يقدم الادب على الامر. طبعا الكلام ده بيقوله جماعة الناس اللي بيحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة التي نراها الان، وان الصحابة الاكارم لم يكونوا يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لانه كانوا يتدينون بسنته ليل نهار، انما بعد ما صار الدين عبارة عن مظاهر جوفاء اكتفى كثير من الناس بانه يطبل زمر في يوم من السنة وخلاص كده بنحبك يا نبي وطبل وزمر، مع ان الطبل حرموا عليهم الزمر، حرموا عليهم الكلام ده، لكن ايه بيعبروا عن فرحتهم بالنبي بما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بألا يفعلوه. طبعا بيحتجوا على الكلام ده بحديث واقعة ابي بكر الصديق. الواقعة دي رواها سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، انه حصل مشكلة في بني عمرو بن عوف حتى ترشقوا بالحجارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى الظهر أخذ جماعة من الصحابة وراح عشان يصلحهم بين بني عمرو بن عوف، وقال لبلال إذا تأخرت فليصلي أبو بكر. وفعلا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام وأذن للعصر، وجاء بلال يستأذن أبو بكر الصديق يقيم الصلاة أم لا، قال له أقم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل في القبلة، كبر، فما هو إلا أن سمع تصفيقا كثيرا من المسلمين الذين يصلون خلفه. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا من التصفيق التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يشق الصفوف، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن اثبت، خليك مكانك في القبلة. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله عز وجل، ثم رجع تقدم النبي عليه الصلاة والسلام. بعدما النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاة قال له يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ لما قال له أثبت مكانك خلاص، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال له ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هما بيقول لك أهو أبو بكر خالف الأمر، مش بيقول له ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، قال له أقف، ما وقفش، راجع. ليه؟ لأن ده أدب، أنه ما يصليش بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال لك أهو قدم الأدب على الأمر، فإذا تعارض أدب مع الأمر يقدم الأدب. طبعا هذا الكلام لا يقول به أحد قط من أهل العلم، ولا ينبغي أن يقول أحد هذا الكلام أبدا. ليه؟ لأن أهل العلم جميعا ليس بينهم خلاف أعلمه، يقولون الأدب هو التزام الأمر، ومخالفة الأمر ليست من الأدب. وإلا احنا نرد عليهم أيضا، على من يقولون بهذا، بنفس واقعة لأبي بكر أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الواقعة رواها الشيخان البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، ولها أكثر من طريق عن عائشة، يروي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، يرويها حمزة بن عبد الله بن عمر، يروي الأسود بن يزيد، يروي عروة بن الزبير، كل هؤلاء يروون هذا عن عائشة رضي الله عنها، لما وهي بتصف مرض النبي عليه الصلاة والسلام، إنه الرسول عليه الصلاة والسلام ثقل به المرض، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف كثير الأسف كثير الحزن، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، والإنسان إذا بكى في الصلاة لا يسمع من خلفه، فلو أمرت عمر أن يصلي؟ فقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. صواحب يوسف اللي هي النسوة، لما جم بقى واتكلموا في امرأة العزيز انها تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب إنا لنراها في ضلال مبين، فبعتت لهم، ما قالت لهمش هي عزمهم ليه، انما ارسلت اليهم على اساس انها دعياهم بس ضيافة يعني، لكن هي ما قصدت انها تضيفهم، لا، قصدت أن تقيم العذر لنفسها، هو ده اللي بطنها من جوه، لكن الظاهر إنها عزماهم كأي عزومة يعني. فلما جم طبعا ورأوا يوسف عليه السلام قطعوا إيديهم من مرة واحدة شافوه، فعايزة تقول لهم أمال أنا اللي عايشة مع ليل نهار، ده كويس إن أنا لسه واقف على رجلي. فهي في بطنها شيء، أما دعوتها الظاهرة ده شيء آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لعائشة إن كنا صواحب يوسف، في بطنكم حاجة، قلبكم في حاجة، وكلامكم مختلف. طبعا عائشة رضي الله عنها أفصحت إن ليه مش عايز أبو بكر الصديق يصلي مكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرض الشديد الذي نزل به، حتى لا يتشاءم المسلمون بأبي بكر. يقول لك من ساعة النبي صلى الله عليه وسلم مرض هو قاعد مكانه يحصل تشاؤم كده، ويعني انغلاق على أبي بكر الصديق. فبتقول له لو أمرت عمر، فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كده إن كنا صواحب يوسف، قالت لحفصة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبا بكر رجل أسيف، فلو أمرت عمر، قال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقدم أبو بكر الصديق صلى، النبي عليه الصلاة والسلام وجد خفة في بدنه، اعتمد على العباس وعلي بن أبي طالب ومشى يهادى بينهما، يعني مش عارف يقف على رجله عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون أول ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم كده، كما برضو في حديث أنس، كادوا يفتنوا في الصلاة إن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم نزل. فلما علم أبو بكر بذلك أراد أن يتأخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أثبت، أشار إليه أن أثبت، فثبت ما رجعش. أنا عايز أسأل بقى السؤال، هل خالف أبو بكر سبيل الأدب في هذه المرة لما قال له أثبت فثبت؟ أختها هي. طيب واحد يقول لي طيب ماشي، طب وفق لنا، لماذا رجع في المرة الأولى ولم يرجع في المرة الثانية؟ دي بقى بركة الحديث وجمع طرق الحديث، اللي بيتكلموا في الطراوة دول ما يعرفوش حاجة ولا بيجمعوا حاجة ولا بيقروا حاجة. العلماء لما يحبوا يتكلموا في مسألة ما ياخدش حديث واحد ويتكلم به، إنما يجمع كل الأحاديث التي وردت في الباب ويسلط المعاني بعضها على بعض ويطلع بكلام مستقيم. إذا لم يجمع المرء الأحاديث الواردة في الباب يزل. لما العلماء فتشوا في الواقعة الثانية التي ثبت فيها أبو بكر رضي الله عنه ولم يرجع، وجدوا في مغازي موسى بن عقبة رحمه الله، وهي أصح المغازي كما يقول مالك، لمن مالك يعني، كانت الصلاة دي كانت صلاة فجر، وكانت الركعة للنبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فيها كانت الركعة الثانية. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو تقدم فصلى بالمسلمين لاختل نظام الصلاة، المسلمين كده هيصلوا ثلاث ركعات زي ما حصل لعبد الرحمن بن عوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم، لما النبي عليه الصلاة والسلام تأخر في برضو شيء كهذا، وبعدين عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، قال المغيرة بن شعبة راوي الحديث فأردت أن أوذنه، والرواية دي في النسائي، فأردت أن أوذنه فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى خلف عبد الرحمن ابن عوف. ليه؟ لأن عبد الرحمن ابن عوف كان في الركعة الثانية. فيبقى إذن لما تأخر أبو بكر الصديق لأنه كان في بداية الصلاة، ما كانش ركعة، ما كانش جاب ركعة، إنما في المرة الثانية كان أبو بكر رضي الله عنه قد أتى بركعة. المسألة مش قصة بقى أدب خالف أمر، خالف أمرا، لا، قصة مش كده خالص، بل العلماء يقولون الامتثال هو الأدب، ولا يتصور أبدا أن يؤمر رجل بأمر بلاش من النبي عليه الصلاة والسلام من أي واحد فينا. يقول واحد يقول لابنه مثلا أو لأخيه أو لصاحبه افعل كذا، يقول له معلش أنا لن أنفذ الأمر لأن أنا شايف أني من باب الأدب أعمل غير اللي أنت بتقوله. مين اللي يقول أن ده أدب؟ مين اللي يقول أن إن إن إن في عالم من علماء الحسين ممكن يتورط ويقول مثل هذا الكلام؟ لا، الأدب هو الوقوف عند الأمر، الامتثال هو الأدب، بل خير من الأدب كما يقول بعض العلماء في مثل هذا المعنى. السؤال الثاني عن ثعلبة بن حطب، وأنا يعني بأشكر الأخ الذي يعني اتصل وتكلم بهذا، لأن فعلا من زمان عايز ألاقي مناسبة أتكلم فيها عن المسألة دي. كثير من خطباء المساجد بكل أسف يذكرون قصة ثعلبة بن حاطب لما يفسرون قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. تحت الآية دي كل كتب التفسير تورد قصة ثعلبة ابن حاطب رضي الله عنه. وقصة ثعلبة دي مختصرها يعني أن ثعلبة ابن حاطب قال يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني مالا. قال يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تقدر عليه. فأعد يلح على النبي عليه الصلاة والسلام أدعو الله أن يرزقني مالا. فقال يا ثعلبة أفما لك في أسوة، لو شئت لسارت معي الجبال ذهبا. قال له معلش بس إيه يعني أدعو الله أن يرزقني مالا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم ارزق ثعلبة مال. كان عنده كم غنمة كده، بدأت الغنم تولد، تكاثرت الغنم كالدود، ضاقت المدينة بالغنم، قام واخد الغنم وطالع برا المدينة، وأصبح ما يصليش جماعة إلا الظهر والعصر بس، والباقي مش عارف يصلي جماعة ليه، لأن الغنم كترت، الغنم نمت كالدود، ساب الصلاة وما عادش بيصلي غير الجمعة، الغنم كترت أكتر وأكتر، قام سيب الجمعة كمان ما بيصليش جمعة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر ثعلبة يقول يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة، لحد ما نزل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ونزل بقى الزكاة فرض الزكاة. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بعت اثنين أدلهم، أرسل رجلا يجيب الصدقة من اثنين، واحد من بني سلي ومن ثعلبة بن حاطب. فقام الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وراح لثعلبة، قال له يا ثعلبة أنت عليك زكاة. قال له زكاة بتاعت إيه؟ قال له ده كتاب النبي عليه الصلاة والسلام بص فيه كده، وقال له والله هذه هي الجزية أو هذه أخت الجزية. قال له أنت رايح في حتة تانية؟ قال له هجيب الصدقة من فلان. قال له روح لفلان على ما أفكر أشاور نفسي كده. راح جاب الصدقة من فلان اللي هو بتاع بني سليم ورجع لحاطب، قال له لا معلش وريني الكتاب تاني أبص فيه. بص في الكتاب كده، ده كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لا هذه جزية أو أخت الجزية، معلش روح بقى للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا هفكر بقى في المسألة دي. الرواية بتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جاي، النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما الرسول يتكلم قال يا ويح ثعلبة، فقال له حصل كذا كذا كذا، وثعلبة قال ما هي إلا أخت الجزية أو هي الجزية أو الكلام ده. فنزلت الآية ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن. فواحد قريب ثعلبة قاعد في المجلس لما نزلت الآية راح لثعلبة قال له أنت رحت في داهي ليه؟ قال له نزل في القرآن بيقول كذا كذا كذا. جاء ثعلبة يجري وراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله الغنم تحت أمرك خد اللي أنت عايزه. قال له لا أخدش منك حاجة. فقعد يحفي التراب على رأسه خد الغنم لا مفيش حاجة. مات النبي صلى الله عليه وسلم رفض ياخد الزكاة من ثعلبة. جاء ثعلبة لأبي بكر الصديق برضو رفض ياخدها، لعمر رفض ياخدها، لعثمان رفض أن ياخدها، ومات ثعلبة في خلافة عثمان. آدي القصة اللي مذكورة في كتب التفسير واللي الخطباء بيذكروها على المنابر. أنا بقول بقى بالفم المليان أهو، هذه قصة باطلة لا تصح، ملهاش غير إسناد مشهور، ممكن يكون لها أسانيد أخرى لكن أشهر إسناد لها اللي رواه الطبري في التفسير، ورواه ابن أبي حاتم برضو في تفسير، رواه الطبراني في معجم الكبير وفي الأحاديث الطوال، ورواه البيهقي في دلائل النبوة، والبغوي في تفسيره من طريق معان بن رفاعة السلامي، عن علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة رضي الله عنه. معان ابن رفاعة السلامي مختلف فيه، الإمام أحمد مشاه وأبو داود قالوا لا بأس به، وثقوا علي بن مديني وابن معين والدار قطني وابن حبان والعقيلي والأزدي على ما أذكر يعني، قالوا إن هو ضعيف، خلط ده مختلف فيه ماشي. علي بن يزيد الألهاني بقى شيخه متروك، يعني تركه النسائي، تركه الأزدي، تركه الدار قطني والبرقاني، وضعفه بقى الأئمة ابن معين وأحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وابن عدي، وتكلموا فيه كلام شديد، ووكزاه ابن حبان فقضى عليه. كلام ابن حبان في علي بن يزيد كلام شديد للغاية، بل أذكر يعني البخاري كمان بيقول منكر الحديث، ومنكر الحديث في اصطلاح البخاري تساوي ضعيف جدا، لأن منكر الحديث في اصطلاح غير البخاري ضعيف، بس إنما عند البخاري لما يقول منكر الحديث يبقى ضعيف جدا، كما صح عنه أنه قال من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. يبقى شأن تشايف الإسناد ضايعه، ده من جهة الإسناد. أما من جهة المتن ففيه بلايا أيضا. أولا ثعلبة بن حاطب بدري، يعني إيه بدري؟ يعني هناك عندنا نصوص قاطعة في أهل بدر خصوصا في الصحيحين، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن حاطب بن أبي بلتعة، عفوا نعم هو كذلك، حاطب بن أبي بلتعة راسل جماعة من المشركين يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم هيغزوهم، كشف الأسرار العسكرية وبعت الايه الجواب ده لجماعة من المشركين يقولوا احنا هنطلع في اليوم الفلاني ونروح في الحتة الفلانية والكلام ده. ليه؟ لأن قرابة حاطب بن أبي بلتعة كانوا يعذبون في قريش، فحب يعني يتخذ جميلا عند القراشيين عشان يخفوا عن قرايبه، بدل ما مبهدلينهم ويضربوهم ليل نهار، يقول اه والله حاطب يجمل علينا افشى سر النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا مش هنعذب القرابه بتوعه. وادى الرساله دي لمراه، قامت حط الورقه دي في ضفايرها ومضفره شعرها على الورقه دي. نزل جبريل عليه السلام اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع، وحاطب جالس قاعدين في المجلس وحاطب لا يدري، فالنبي عليه الصلاه والسلام ارسل علي بن ابي طالب والمقداد بن اسود وكمان واحد معاهم، وقال لهم اذهبوا الى روضه خاخ، اسم مكان يعني اسمه كده، ستجدون ضعينة امرأة معها كتاب هاتوه. راح علي بن أبي طالب ومعه المقداد والآخر، لو فعلا المرأة جالسة في المكان للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له هات الكتاب اللي معاك. قالت ما معي من كتاب، فقال لها علي لتخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب، تفتيش ذاتي. المرأة على طول من قصيرها كده قامت مطلعة الكتاب من ضفايرها وادته لمين؟ لعلي بن أبي طالب. أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه الكتاب وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاطب بن أبي بلتعة جالس مع جماعة من الصحابة فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتح الكتاب وقرئ الكتاب، وإذا من حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر المشركين كذا كذا كذا كذا. أول ما عمر بن الخطاب سمع الكلام ده طلع السيف بتاعه وعايز يضرب عنق مين؟ حاطب. فقال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق، إنه خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية. ولما جاء غلام حاطب ابن أبي بلتعة يشتكي حاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكان يقص عليه، فقال الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. فقال عليه الصلاة والسلام له: كذبت، إنه شهد بدرا. فأهل بدر شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة لا يدخلون النار. الآية هنا بتقول: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فده مثل هذا البدري يستحيل يدخل تحت هذه الآية بهذه النصوص التي ذكرتها. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: أن ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه قتل يوم أحد، وهذا هو الثابت المعروف، في حين أن هذه الرواية بتقول أنه مات في خلافة عثمان. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة: أن الزكاة حق الله في المال، ولا يجوز لأحد أبدا، للأمير إذا جاء رجل فقال: خذ زكاة مالي، يقول: لا أخذ منك الزكاة، لأنه لو منع الزكاة لقاتله الإمام. لو واحد جحد الزكاة كما فعل أبو بكر الصديق مع الذين منعوا الزكاة، عمل إيه معهم؟ قاتلهم، وقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فما بالك برجل يأتي بالزكاة فيقال له: لن نأخذ منك الزكاة، إزاي تيجي دي؟ هذا طبعا هذا كلام غير متصور، الإسناد ضايع في علي بن يزيد الألهاني، وده كافي أنه يسقطه في الأرض السابعة. وعلي بن يزيد الألهاني متروك الحديث، ساقط يعني، ضعيف جدا في الإسناد. وهذه المتن فيه علل، وممكن نجيب علل تانية في المتن. فعشان كده أنا بقول لإخواننا الخطباء والكلام ده: لا يذكرن أحد منكم قصة ثعلبة، فإن ثعلبة بدري فاضل، بدري فاضل، ومات يوم أحد، والقصة باطلة برمتها، والحمد لله. نعم، في اتصالات. طيب، يعني كده احنا كده يعني كدنا ان نستوفي حقنا، ويعني بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا الى حسن المصير اليه، وعتادا الى يمن القدوم عليه، انه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.